ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، ويكره بوله في شق بفتح الشين. طيب يقول رحمه ويكره كلامه فيه الضمير يعود على الخلأ، ولو برد سلام يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام. قالوا فكون النبي عليه الصلاة والسلام يترك رد السلام مع أن رده إيش حكمه واجب، ولا يترك الواجب إلا إذا كان أجل أمر محرم، فلولا أن الكلام في هذه الحال حرام ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام. واضح؟ طيب هكذا استدلوا، والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لماذا؟ نقول أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته رد عليه السلام، وعلل ذلك بقوله كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر، فبين العلة. وثانيا أن يقال إن رد السلام هنا، قد يقول قائل إن رد السلام هنا ليس بواجب، ليس بواجب، لأن ابتداء السلام من المسلم ليس بمشروع، ليس بمشروع، مفهوم أو لا؟ نقول هنا حديث، حديث أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. قالوا في تقرير ذلك إن رد السلام واجب، ولا يترك الواجب إلا إذا كان هناك مانع، مانع، فلولا أن الكلام أو رد السلام مكروه محرم لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام رده. فهذا يدل على أن رد السلام، أن الكلام في الخلاء حرام ولو برد السلام، مكروه، أنه مكروه، فهمتم؟ لكن يقال أن الاستدلال بهذا الحديث على الحكم فيه نظر. كيف كان فيه نظر؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن المسلم في هذه الصورة التي وقعت النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أنه لا يستحق الرد، على قياس كلام الفقهاء لا يستحق الرد، إنما القاعدة أن من سلم في حال لا ينبغي له أن يسلم لم يستحق ردا، لم يستحق رد. وقد نظموا نحو 22 شخصا لا يستحق الرد، بل يستحق بعضهم، قد يستحق الصفع رد. نظمها بعد رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلة، رد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلة أو ذكر أو قراءة أو تلبية إلى آخر. ذكر 22 موضع أو 22 موضعا من المواضع التي لا ينبغي فيها أن يسلم. طيب هذا واحد. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام علل في الحديث، علل فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طيب فعلى هذا نقول كونهم يقول يكره كلام في بيت الخلاء هذا فيه نظر، والصواب أن الكلام جائز، أن الكلام في بيت الخلاء جائز، لكن هناك علة لهم، علة أخرى قد تكون مستقيمة، وهي أن الكلام لو قلنا بجواز الكلام مثلا في بيت الخلاء لأدى ذلك إلى طول المكث، طول المكث، وهذه علة مستقيمة. قد نقول مثلا إن الكلام لا ينبغي في بيت الخلاء لأنه يؤدي إلى طول المكث، خلافا لما عليه بعض المترفين الآن. الآن دورات المياه يضعون فيها تلفونات، وبعضهم لا يقرأ الصحف إلا قضاء الحاجة، يوجد تلف، لأن الفنادق الفخمة يعني فيها هواء تلفونات في بيت الخلاء. وإن عطس حمد الله بقلبه، حمد الله بقلبه، يقول الحمد لله بقلبه، لأنه سوف، يعني هذا ذكر، لاحظوا أن كل ملك ويكره كلامه فيه ظاهره سواء كان بذكر أو غيره، فإذا قلنا إن كلامه بغير الذكر مكروه فالذكر من باب أولى. قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، يجب عليه تحذير الضرير، يعني لو كان يقضي حاجته فرأى رجلا ضريرا يعني لا يبصر ينبهه، لأن تنبه نواش، وغافل سنغافل وخشي عليه أن يسقط في حفرة أو في بئر فإنه ينبه. قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة بالحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، جزم صاحب النظم من عبد القوي رحمه الله بتحريم القراءة بالحش، وهو كذلك قراءة القرآن في الحش حرام، لأنه من أعظم الإهانة للقرآن، يعني يأتي إنسان في بيت الخلاء ويقرأ القرآن، هذا لا ريب فيه، لأن القرآن يجب احترامه وتعظيمه، ولا ريب أن قراءته في هذا الموضع إهانة لله. طيب ولهذا إذا حرم إدخال المصحف يعني قص أولى، يقول إذا حرم إدخال المصحف مع أنه مجرد كلمات فما بالك بمن يجهر بالذكر بالقراءة والتلاوة. قال وسطحه وهو متوجه على حاجته. هذا من كلام صاحب الفروع رحمه الله، يعني أن معناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسا على حاجته، هذا معنى قول وهو متوجه على حاجته، يعني إذا كان المتخلي جالسا على حاجته. فصاحب الفروع قيد هذا الإطلاق، صاحب النظم يقول جزم بتحريم القراءة في الحش سواء كان على حاجته أم لم يكن، حتى لو دخل الإنسان الحش من غير حاجة يحرم. صاحب الفروع قال يتوجه هذا القول، يعني يكون وجيها فيما إذا كان على حاجة على حاجته، يعني يقضي حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلغ. يقول رحمه الله يكره بوله في شق، الشق معروف الفتحة في الأرض، ونحو كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا، يكره أن يبول في شق وظاهره ولو كان هذا الشق معلوم السبب، معلوم السبب يعني مثل الشق حفر لسبب معلوم، فظاهره أنه يكره أن يبول في الشق سواء كان سبب هذا الشق معلوما أم مجهولا. كذلك يقول كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا، هو معروف ما يوجد في البرية وغيرها، يوجد سرب يكون شقوق للهوام والدواب، يقول يكره أن يبول فيها. لماذا؟ قالوا لأنها قد تكون مساكن للجن، مساكن للجن. وقد ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق فما أن فرغ من بوله حتى ما قتله الجن، سمعوا هاتفا يهتف يقول نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نقت فؤاده، نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نقت فؤاده، ومن ثم قالوا إنه يكره. إذن العلة أنه قد يخشى أن تكون هذه الشقوق أو هذه الحفر التي في الأرض أن تكون مأوى للجن. قال ويكره أيضا بوله في إناء، بوله في إناء بلا حاجة، لأن بوله في الإناء تنجيس له، قد يأتي رجل أو أحد بعده يريد الشرب في هذا الإناء أو استعماله فيقول قد نجسه عليه، وهذا علة ظاهرة. لكن يقول بلا حاجة، إن احتاج أن يبول في الإناء لا بأس، مثل مريض على فراشه أو على سريره في مستشفى ونحوه يجوز أن يبول، هنا حاجة أو لا؟ نعم حاجة. طيب. ومستحم غير مقير أو مبلغ، مستحم، المستحم مكان الاستحمام، المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، مغتسل هذا المستحم يسمى، إذا المستحم هو مكان الاستحمام يعني الاغتسال، ويسمى الحمام في عرف الفقهاء، فهم يفرقون بين الحمام وبين بيت الخلاء، الحمام الموضع المعد للاغتسال، ومعروف الآن في الشام إلى الآن موجود، أقول في الشام موجود إلى الأماكن تسمى حمامات، حمامات موضوعا للاغتسال، وأما بيت الخلاء فهذا لقضاء الحاجة. يقول غير مقير يعني مطلي بالقهر، واضح؟ ومبلط يعني أنه مفروش بالبلاط، والسبب أنه إذا كان غير مقير أو مبلط يكره لأن الأرض تتشرب فيها النجاسة، تتشرب فيها النجاسة، بخلاف ما إذا كان مقيرا أو مبلطا فإن النجاسة تعيش لا تمتصها الأرض، واضح الآن؟ يعني إذا كانت الأرض ترابية يقول يكره أن يبول فيها، يكره أن يبول في هذه الأرض التي هي مكان الاستحمام، والسبب أنه إذا بال في هذا المكان نجسه، فيأتي من يريد أن يغتسل ويأتيه ويصب على نفسه ماء الاستحمام، فهذا الماء الذي يتساقط منه يقع على الأرض النجسة فيتنجس. وأما إذا كانت الأرض مقيرة يعني مطلية بالقار أو مبلطة فمعلوم أن البول لن تشربه الأرض، يمشي وتطهيره أيضا سهل، يعني عندنا الآن تطهير البول إذا كانت الأرض مقيرة ومبلطة أهون بكثير مما إذا كانت ترابا. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. طيب، يكره استنجاؤه واستجماره بها يعني باليمين، يكره أن يستنجي بيمينه أو أن يستجمر بيمينه، لماذا؟ أولا الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ومس فرجه أو فرج زوجته ونحو بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، الدليل على ذلك الحديث. وثانيا من جهة التعليل أن فيه إكراما لليمين، إكراما لليمين. طيب، مقتضى الحديث لا يمسكن نهي ولا صرف النهي تحريم، لكن قالوا إن هذا من باب الآداب، إنه هذا ليس من باب العبادات وإنما هو من باب الآداب، فيحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة. طيب، إذا مس الفرج باليمين واستنجاؤه واستجماره بها مكروه، لكن هنا مسألة، هل الكراهة خاصة حال قضاء الحاجة أو أنها عامة؟ من نظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبول قال إن الكراهة خاصة متى؟ حال البول، حال البول. وأما في غير حال البول فلا كراهة، واضح؟ وهذا ما عليه أكثر العلماء، جمهور العلماء على ذلك، على أن الكراهة يعني أن يمسك ذكره باليمين مقيد فيما إذا كان حال البول، أما في غير حال البول فيجوز. ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، والواو للحال، الجملة حالية. وذهب بعض العلماء إلى العموم، للعموم، وعللوا ذلك أو استدلوا بدليلين، دليل وتعليل. أما الدليل فقالوا إنه ورد في بعض ألفاظ الحديث عدم التقييد بقوله وهو يبول، وثانيا أنه إذا نهي عن ذلك في حال البول فغيره من باب أولى، إذا نهي عن مس الفرج أو الذكر باليمين حال البول مع أنه قد يحتاج ففي غيره من باب أولى. هم التعليل هذا هو الصحيح. وأما الدليل الأول أنه ورد في بعض روايات الحديث بالإطلاق فيقال يحمل المطلق على المقيد، يعني التعليل بأول استدلال بأنه في بعض الروايات ورد مطلقا فنقول هذا لا دلالة فيه، لأن القاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، فما دام عندنا رواية بالإطلاق ورواية بالتقييد فإننا نحمل المطلق على المقيد. لكن التعليل الثاني أقرب، وهو إيش؟ أنه إذا نهي عن ذلك حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج، يعني حال قضاء الحاجة مع الإنسان قد يحتاج إلى ذلك في الاستنجاء والاستنمار فغيره من باب أولى، وعلى كل حال الاحتياط الإنسان يستنجي. طيب يقول مس فرجه أو فرج زوجته، لأن هنا الحكم بالأولوية، إذا قلنا بكراهة مس فرجه فمس فرج زوجته من باب أولى. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. طيب واستقبال النيرين، النيرين وهما الشمس والقمر، وهنا التعبير هنا من باب التغريب، التغريب غلب ماذا؟ الشمس ولا القمر؟ لا غلب القمر، غلب القمر، لأن الله عز وجل وصف الشمس في القرآن بأنها ضياء وبأنها سراج، ووصف القمر بأنه نور لأنه مستفاد من غيره، القمر ما فيه من الإضاءة أو النور هي مستفادة من غيره، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، واضح؟ لماذا؟ نقول لأن ما في القمر من الضوء مستفاد من إيش؟ من الشمس، مستفاد من الشمس. طيب إذا هنا النيرين من باب التغريب، باب التغريب، كما يقال القمران يغلب إيش؟ القمر، يغلب القمر. طيب أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله، يكره أن يستقبل النيرين لما فيهما من نور الله. طيب وهذا على هذا القول فيه نظر، والصواب أنه لا يكره، صواب أنه لا يكره. أولا لعدم الدليل، عدم الدليل، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، واضح؟ وثانيا أنه قد ورد النص الخاص بجواز استقبال النيرين كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. القبلة بالنسبة للمدينة أين؟ جنوب، جنوب. قال شرقوا أو غربوا، وهم إذا شرقوا استقبلوا الشمس حال طلوعها، أو غربوا استقبلوا الشمس حال غروبها، أو استقبلوا القمر، يعني من لازم كونهم يتجهون شرقا أو غربا أن يستقبلوا النيرين، فهذا دليل صريح في الجواز. وثانيا قول المؤلف ما فيهما من نور الله، المراد بذلك نور الله، ليس نور الله بذاته سبحانه وتعالى، لكن نور مخلوق، نور مخلوق، يعني لأن ما في القمر وما في الشمس من النور خلقه الله عز وجل، وليس المراد أن ذلك هو نور الله عز وجل، هو نور الله عز وجل، واضح؟ طيب قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، إيش معنى نور السماوات والأرض؟ يعني بيكتبوا، لا هذا غلط، هذا خطأ، كثير من المفسرين والله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، لا الله نور السماوات هو بذاته نور، نور كما قال نور على نور، فهو بذاته سبحانه وتعالى نور، وليس معنى أنه منور، لا هو بذاته نور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، نور أن أراه. أكثر من المفسرين كما عليكم الكتب الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، هذا فيه نظر وقصور، والصواب أن معنى الله نور السماوات والأرض أي أنه بذاته سبحانه وتعالى نور، نور. إذا الصواب في هذه المسألة عدم كراهة، لعدم أولا لعدم الدليل، وثانيا لورود النص بالجواز. وأما لما فيهما من نور الله نقول المراد هنا النور إيش؟ ها نور مخلوق، لو قلنا بهذا لقال كل شيء خلقه الله، كل شيء خلقه الله ففيه أثر من آثاره سبحانه وتعالى فيكره، ولا أحد يقول بهذا. نعم.